وفي كل بلد يوحد فيها الله تبارك وتعالى. كل ما يحدث هذا إذا فكرنا قليلا ونظرنا في أمور المسلمين نجد أن المسلمين هم السبب فيما يحدث لهم الآن. لماذا؟ لأنهم ورثوا تركة عظيمة ربما تقدر بثلثي العالم. تركة عظيمة ورثها المسلمون اليوم عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما لهم إلا أن ضيعوها. ضيعوا هذه التركة، التركة الغنية، حتى أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب كان يحكم ما يقرب من 50 دولة. 50 دولة كان تحت إمارة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. لما أطاع الله تبارك وتعالى، لما أطاع الله وخشوا الله تبارك وتعالى ولم يضيعوا حدود الله تبارك وتعالى، امتلكوا الدنيا شرقا وغربا. أصبحوا يدعون إلى الله تبارك وتعالى ويوصلون دين الله تبارك وتعالى في كل مكان، في كل مكان. حتى كان أحدهم يقف على البحر ويقول: والله لو أني أعلم أن هناك أناسا خلف هذا البحر لخط البحر حتى أصل إليهم، حتى أصل إليهم. كانوا بحق رجال يريدون أن يوصلوا ويبلغوا دين الله تبارك وتعالى، لأن هذا هو الذي أمرنا به الله تبارك وتعالى. أمرنا الله تبارك وتعالى بأن ندعو إلى الله تبارك وتعالى. يقول الحق تبارك وتعالى في سورة يوسف: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي، أي طريق النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الآية في سورة يوسف على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي، أي قل هذه طريقي، طريق النبي صلى الله عليه وسلم الذي حاد عنه كثير من المسلمين. لذلك كان الضعف والاستكانة ولا حول ولا قوة إلا بالله. كان الذل والمهانة من أخوان القردة والخنازير. انظر إلى من أذله الله إلى الأذل. أذل خوف الله هم اليهود. أصبح المسلمين الآن يذلونهم اليهود ولا حول ولا قوة إلا بالله. كل هذا لماذا؟ لأننا تخلينا عن ديننا الحنيف، عن شرعنا الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، ونظرنا إلى دنيا، نظرنا إلى دنيا ثانية، دنيا حقيرة. أصبح المسلمون ولا حول ولا قوة إلا بالله، وقد أصابهم الوهن. وحينما سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. هذا هو حال المسلمين الآن، إلا ما رحم ربي. المسلم يجب أن يعود إلى سابق عهده، عما كان عليه أجداده من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله تبارك وتعالى يفطر لنا غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهي غزوة الأحزاب. يفطرها الله لنا في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. سبحان الله أن الله تبارك وتعالى سطر لنا غزوة الأحزاب أو غزوة الخندق سميها كما شئت. هذه الغزوة تسمى بغزوة الأحزاب أو غزوة الخندق، وكان المسلمون لا يعلمون هذه الطرق في القتال، كانوا لا يعلمون هذه الطرق في القتال، إلا أن سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه يشير على النبي صلى الله عليه وسلم حينما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن الكفار والمشركين تحزبوا واستمعوا كي يدخلوا المدينة كي يقاتلوا المسلمين، فإذا بسلمان الفارسي يشير على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله احفر خندقا حول المدينة، بذلك لا يستطيع المشركون أن يصلوا إلى المدينة. وقام أو استحسن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفكرة وقام المسلمون بحفر الخندق، حتى ذات يوم وهم يحفرون إذا بصخرة، صخرة تقف أمام المعاول أمام الفئسان لا يستطيعون قصرها، لم يستطيعوا قصر هذه الصخرة، فإذا بسلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه ينادي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله صخرة لا تعمل فيها المعاول، فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأخذ بالمعول ويضرب الصخرة ضربة فتنكسر ثلثها، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر فتحت لي بلاد فارس، ثم يضرب النبي صلى الله عليه وسلم ضربة أخرى فينكسر ثلث الصخرة الثاني، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر فتحت لي بلاد الروم، ثم يضرب النبي صلى الله عليه وسلم الثلث الأخير من الصخرة فيقول الله أكبر الله أكبر فتحت لي بلاد اليمن بلاد اليمن، حتى أن سلمان الفارسي في إحدى الروايات يقول يا رسول الله يا رسول الله والله إني مع كل ضربة تضربها الصخرة كنت أرى نورا نورا يخرج من تحت المعول، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم والله مع الضربة الأولى وكأني قد رفع الله تبارك وتعالى لي مدائن كسرى حتى أراها أمام عيني حتى أراها أمام عيني، ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم وكأني في الضربة الثانية وكأني أرى قصور الروم البيضاء الروم البيضاء كأني أراها وكأن الله قد رفعها إلي. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم وسط الأزمة، كانت أزمة شديدة على المسلمين هذه الأزمة غزوة الأحزاب، حتى أن المشركين حينما تحزبوا واستمعوا على المسلمين كان هذا بمقدار شهر، أصابوا المسلمين بالضعف والاستكانة لأنه لم يوجد مدد يدخل إلى المدينة ولا يوجد طعام، حتى أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه يخرج ذات يوم لكي يتبول فإذا به يسمع قعقعة تحت بوله تحت بوله، فينظر فإذا بها جلدة بعير جافة فيأخذها ويجففها ثم يدقها ويختات بها ثلاثة أيام. انظر إلى شدة الضيق على المسلمين، حتى أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويرفع ثوبه عن بطنه وإذا به يرى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد ربط حجرا على بطنه من ماذا؟ من الجوع. ربط حجرا على بطنه من شدة الجوع. وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع عن بطنه فإذا به يربط حجرين على بطنه صلى الله عليه وسلم. انظروا من شدة الأمر كان على المسلمين. فإذا بجابر بن عبد الله يذهب ويرى حينما رأى الجوع في وجه النبي صلى الله عليه وسلم فيذهب إلى امرأته ويقول لها: هل عندنا طعام؟ هل عندنا أكل لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فوالله لقد رأيته والجوع يظهر في وجهه. فإذا به تقول: إن عندنا حفنة من الشعير، حفنة من الشعير ورأس ماعز صغيرة، فإن شئت فادعو رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل معنا الطعام. فيقول جابر بن عبد الله لزوجته: هل أدعو مع رسول الله أحدا؟ قالت: أدعو رجلا أو رجلين. فينطلق جابر إلى رسول الله ويهمس في أذنه، يهمس في أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا رسول الله، عندي طعام صنعته زوجتي لك ومعك رجل أو رجلين لا تزيد. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى المسلمين جميعا، وكانوا هناك رواية تقول أنهم 700 رجل، وهناك رواية تقول كانوا 3000. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج وينادي في المسلمين: أيها المسلمون تقدموا، فإن جابر بن عبد الله يدعوكم إلى وليمة. فأحمر وجه جابر بن عبد الله لأنه يعلم ما عنده من الطعام، ويذهبون إلى بيته. فإذا بجابر ينطلق إلى داخل البيت ويقول لزوجته: لقد حدث كذا وكذا. فقالت له الزوجة: ألم تعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر وما عندنا من طعام؟ قال: نعم أعلمته. قالت: إذن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر زوجة جابر بأن تعجن العجين، ويبسط النبي صلى الله عليه وسلم في العجين ويطهى، ثم ينادي على المسلمين يدخلون 10 10، كل يأكل ويأكل، يدخل ويأكل، والوعاء كما هو ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 10 10 إلى أن انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطعام، فإذا بالقطعة كما هي لم تنقص منها شيئا، لم ينقص من القطعة شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا لك ولزوجك يا جابر. سبحان الله. إذا البشريات تأتي بعد الضيق، تأتي بعد الضيق. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما بشرهم بأنهم سيفتحون بلاد فارس وبلاد اليمن والروم كانت بشرى من المأزق، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى على عدي بن حاتم، عدي بن حاتم صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: يا عدي، أتعرف الحيرة؟ قال: سمعت عنها يا رسول الله ولكني لم أذهب إليها. الحيرة بلدة العراق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: من الأزمات، وقت الأزمة يبشر النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: سيأتي يوم ترى فيه يا عدي، ترى فيه يا عدي الزعيمة، الزعيمة تسير من الحيرة إلى مكة لم يؤذها شيء. الزعيمة أي المرأة تركب على هودج الجمل، تسير بمفردها من الحيرة من العراق إلى مكة ولا تصاب بمكروه. كل هذا لماذا؟ بسبب ملك المسلمين بأنهم سيتمكنوا من رقاب الأعداء وتكون الأرض طواعية لهم. فهذه بشرى بشرها النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم، حتى أن عدي نظر حينما فتح الله تبارك وتعالى على بلاد العراق على المسلمين، ورأى عدي بنفسه الزعيم تسير من الحيرة إلى مكة دون أن يصيبها مكروه، بشرى من النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت الأزمة على المسلمين حتى انتهى المسلمون من حفر الخندق، وإذا بالمشركين قد اجتمعوا، والذي جمع المشركين هو اليهودي حيي بن أخطب عليه لعنة الله. كل هذا بسبب الحقد الدفين، الحقد للمسلمين ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا دأبهم جميعا، يكرهون المسلمين ولا يحبون أن تكون للمسلم سلطة عليهم. لذلك من الخبث أنهم أخذوا ينشرون الفساد في الأرض حتى تكون لهم الكلمة العليا. انظروا، اليهود اليوم ربما يكون عددهم لا يزيد على 25 مليونا على مستوى العالم، 25 مليون على مستوى العالم، هم الذين يسيرون العالم بأكمله، هم الذين يعطون الأوامر للإدارة الأمريكية، لا يستطيعون أن يرفضوا لهم طلبا، حتى أن رئيس دولتهم بوش عليه من الله ما يستحق يقول من حق إسرائيل أن تدافع عن نفسها. تدافع عن نفسها بماذا؟ وهل أصابها مكروه؟ إنها تنعم وتعيش في أدهى عصورها في ظل ضعف المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن نقول انتظر، فإن الفرج قريب، فإن الفرج قريب. والله تبارك وتعالى يقول إن الأيام دول، الأيام دول، وتلك الأيام نداولها بين الناس، فاليوم كان لليهود وغدا سيكون للمسلمين بإذن الله. لا نيأس ولا نقلق من رحمة الله، ولا نقول كما قال الله تبارك وتعالى في حق المنافقين، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، هذا قول المنافقين. لذلك الله تبارك وتعالى فسر لهم قرآنا يتلى إلى يوم القيامة المنافقين. وهذا دأب المنافقين طيلة الدنيا، في طول التاريخ والمنافقون موجودون، كانوا موجودون أيام النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال أسماءهم وسماهم لحذيفة بن اليمان أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه يذهب إلى حذيفة، حذيفة بن اليمان، ويقول له نشدتك الله يا حذيفة، أستحلفك بالله يا حذيفة، هل سماني لك رسول الله في المنافقين؟ عمر بن الخطاب يخاف على نفسه من النفاق، والمسلمون أمنوا النفاق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الرجل يظن في نفسه طالما أنه دخل المسجد وصلى ركعات لا يعلم إن قبل أم لا، يظن في نفسه أنه أصبح من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل علمت بهذه الصلاة؟ هل هذه الصلاة باعدت بينك وبين المنكرات وبين الذنوب والمعاصي؟ سبحان الله، عبد الله بن مسعود يقول من لم تنهي صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. هذا قول ابن مسعود وليس قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كثيرا من الناس يظنون أنه قول النبي، لا، هذا قول الصحابي عبد الله بن مسعود، من لم تنهي صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. سبحان الله، نحن نحتاج أن نعمل ونجد، لأننا سنقف أمام الله تبارك وتعالى وسنسأل عن هذا الدين، سنسأل عن هذا الدين. فدائما المنافقين على مر الزمان هم الذين يضيعون الدنيا، يضيعون هذا الدين. وهذا الذي يحدث الآن من عملاء وخونة يضربون الإسلام بطعنات، بطعنات شديدة، هم الذين، ومن الذي أوقع العراق؟ وكلنا نعلم كيف كانت قوة العراق، من الذي أوقعها؟ الخونة هم الذين أوقعوها. سبحان الله، من الذي أدخل اليهود أصلا بلاد فلسطين مرخونة. جد الملك حسين الذي كان يحكم الأردن وكان كبير المسلمين في ذلك الوقت هو الذي أدخل اليهود من ناحيته. دائما القول هم الذين يصيبون المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن الله تبارك وتعالى يعلمنا بهم حتى أنهم في ظل أزمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظل الأزمة واتباع المشركين عليه إذا بهم يقولون وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قال طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. هؤلاء المنافقين يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم أن بيوتنا ليس فيها أحد يحرسها عورة ونريد أن نذهب إليها حتى نحميها حتى نحمي بيوتنا. والله تبارك وتعالى يفضحهم يفضحهم وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. سبحان الله. هل كان هذا يخفى على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا والله لقد أعلمه الله تبارك وتعالى بهؤلاء. وإذ بالمنافقين ينصرفون عن معسكر المسلمين ويذهبون إلى معسكر الشرك يذهبون إلى معسكر الكفر. فإذا باجتماع المشركين حول الخندق وحينما نظروا إلى الخندق تعجبوا لأنهم لم يروا مثل هذا لم يروا هذا الأمر قبل ذلك. فإذا بهم يجلسون ويمرون حول الخندق حتى يجدوا مدخلا يدخلون للمسلمين ولكنهم لم يستطيعوا حتى وإذا بعبد الله بن عبد ذلك الكافر الذي بلغ من العمر 80 عاما 80 عاما وكان رجلا شديدا قويا لا يستطيع أحد أن يبارزه ينزل وسط الخندق ينزل وسط الخندق وإذا به ينادي على المسلمين ينادي على المسلمين هل هناك أحد يأتي لملاقاتي؟ هل هناك أحد يأتي لمبارزتي؟ فإذا بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يقول أنا أخرج له يا رسول الله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم اجلس يا علي إنه عمرو بن وهب. انظروا إلى من شدة الرجل لم يتحرك أحد من الصحابة إلا علي بن أبي طالب. ثم ينادي الرجل مرة أخرى أين جنتكم التي تزعمون أن من قتل سوف يدخل فيها؟ فيقوم علي بن أبي طالب ويقول أنا أخرج له يا رسول الله. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس يا علي إنه عمرو بن وهب. فيقوم عبد بن عمرو بن وهب أليس هناك رجل من المسلمين يخرج لملاقاتي؟ فإذا بعلي بن أبي طالب يقوم لرسول الله في المرة الثالثة أخرج له يا رسول الله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم انطلق على بركة الله انطلق على بركة الله. ويأتي إليه علي بن أبي طالب ويدعو له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يثبته. فإذا بعمر بن وهب يسأل علي بن أبي طالب ويقول له من أنت؟ فيقول أنا علي بن أبي طالب. فيقول له أبو طالب أبو طالب والده كان صديقي ارجع يا بني فإني لا أريد أن أقتلك. فيقول له علي بن أبي طالب ولكني أريد أن أقتلك. فغضب الرجل غضب عبد الرحمن اسمه عمرو بن وهب غضب وقام بطعن فرسه طعن الفرس بتاعه حتى يا إما يموت إما يرجع طعن فرسه. ودار الصراع بينه وبين علي بن أبي طالب طيلة ساعة حتى جرح علي بن أبي طالب جرح في وجهه. وكان علي ذات لحظة قد دار حول عمرو وغبر التراب غبر التراب حتى أن الصحابة أصبحوا لا يرون شيئا لا يرون عمرو بن وهب ولا يرون علي بن أبي طالب. وإذا من وسط الغماة يسمعون تكبير الله أكبر الله أكبر. فعلم المسلمون أن علي قد قتل الرجل. الله أكبر، تسبيح من الله تبارك وتعالى. انظروا حينما عاد علي بن أبي طالب، انظروا إلى المسلمين وما يفعلون. حينما عاد علي بن أبي طالب قال له الصحابة: لماذا لم تأتي بسيفه ودرعه؟ قال علي بن أبي طالب: كان الرجل يربط درعه وسيفه على سوءته، على سوءته، فخفت، خفت إن نزعتها أن تظهر سوءته. انظروا إلى المسلمين، يخاف أن تظهر سوءة رجل مشرك وكافر، وهم يفعلون بالمسلمون الأفاعيل، يعرون المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا هو الإسلام، الإسلام النظيف الذي نريده الآن أن يعود مرة أخرى. نسأل ربنا تبارك وتعالى أن يعود بالأمة إلى ثابت عداء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله كما أمر، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، عباد الله، المسلمون الآن في مأزق، ولكن هل من قلب يوقن بأن النصر قادم؟ الله تبارك وتعالى يقول: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن تنصروا الله ينصركم. هل نصرت الله يا عبد الله حتى ينصرك ربك تبارك وتعالى؟ انظر في حالك، فتش في نفسك، فتش في أحوالك وأحوال بيتك، هل بالفعل نصرت رسول الله ونصرت هذا الدين، أم ضيعت هذا الدين وخذلت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن تنصر ربك تبارك وتعالى، والله ستجد الله تبارك وتعالى في كل كبيرة وصغيرة معك، بجوارك، بجانبك، في كل لحظة تجد الله تبارك وتعالى معك، تجد عينيك ترى بعيني الله تبارك وتعالى، تسير وأنت في كنف الله تبارك وتعالى، تجد نفسك أنك طالما أطعت الله وحفظت الله تبارك وتعالى. إنما ترى منظر امرأة متدرجة تسير في الشارع، تجد نفسك تغض بصرك وتغض طرفك. لمن؟ لله تبارك وتعالى، لأن الله أمر بذلك. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم، هذا أمر الله تبارك وتعالى. ولكن المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله يسيرون في الشوارع ويطلقون أعينهم. وهذه المرأة التي تسير في الشارع، التي تسير عارية، ألم تخرج من بيت رجل يوحد الله تبارك وتعالى؟ كيف سينصرنا الله تبارك وتعالى ونساء المسلمين كاسيات عاريات ولا حول ولا قوة إلا بالله؟ كيف، كيف ينصرنا الله تبارك وتعالى والمسلمون يأكلون الربا؟ كيف، كيف ينصرنا الله تبارك وتعالى وأنا أترك أولادي للشوارع، لا أعلمهم قال الله ولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف سينصرنا الله؟ يجب أن يكون هناك وقفة مع النفس، نراجع فيها أنفسنا، هل بالفعل نصرنا الله ونصرنا هذا الدين؟ لو كنت قائم على طاعة الله تبارك وتعالى فاحمد الله واسأله التثبيت، وإن كنت على غير ذلك، إن كنت على غير طاعة الله تبارك وتعالى، فادع الله تبارك وتعالى أن يمن عليك بقلب تعبد ربك به، تقيم به هذا الدين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إنما جعلت قرة عيني في الصلاة، في الصلاة. النهاردة لما تيجي تدخل وترى الناس بتصلي، تجد الرجل ينكر الصلاة كنقر الديكة أو نكر الغراب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. مستعجل، مستعجل ليه؟ عايز يتفرج على التمثيلية ولا الفيلم، وعايز يتفرج على الماتش، ماتش الكورة، سبحان الله. ده المسلمين لسه كاس العالم لسه اللي خالص دوت، فانا بيقعدوا بالست ساعات قدام التلفزيون، ست ساعات يقعد قدام التلفزيون يتفرج على كورة. سبحان الله سبحان الله. انت لو قلت له تعالى في درس لمدة ساعة ونص هتلاقيه قاعد بيفرق، بيفرق في القعدة بتاعته، ولكن هو مستمتع، مستمتع وهو بيتفرج على الكورة. وفي الاخر عايزين نقول ان احنا ننتصر؟ لا، لازم يجب ان يكون هناك عمل، عمل لهذا الدين. مش هبقى قاعد في بيتي واقول ان الرزق هيجيلي، لا، عمر الرزق ما هيجيلي. نعم الله تبارك وتعالى يكتب لي الرزق، ولكن يجب ان اسعى اسير في الارض، يجب ان اعمل واكد حتى ياتي الرزق. انما ابقى قاعد في بيتي ونايم واقول الرزق هيجيلي، هيجيلي ازاي؟ سبحان الله. يجب ان نعمل لهذا الدين وننصر هذا الدين، ويجب ان تعلم انك على قدر استطاعتك اذا عملت لهذا الدين ستجد النصر قريب، ستجد النصر قريب، لانك لست انت يا عبد الله الذي ترمي في سبيل الله، وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. الله تبارك وتعالى هو الذي يقاتل، ولكن نريد، الله تبارك وتعالى يريد ان يرى من المسلمين من يعمل لهذا الدين. الله تبارك وتعالى يريد الصدق منك يا عبد الله، يريد الصدق. كثير من الناس الان يقول لو اتفتح الجهاد ده انا اول واحد هروح. طب شوف نفسك الاول، هل بتصلي الفجر قبل ان تقول هذا الكلام؟ بتصلي الفجر الجماعه ولا النوم احلى من صلاه الفجر؟ المؤذن ينادي ويقول الصلاه خير من النوم، وانت ما زلت تقول بل النوم افضل من الصلاه. سبحان الله، كيف سينصره؟ وهذا هو الذي لا يصلي، هو الذي سيقول حينما يفتح الجهاد ساكون اول المجاهدين. نقول له كذبت كذبت. انظر الى القصه التي ذكرت في البدايه والنهايه، ذكرها ابن كثير. في العراق كان هناك حاكم يسمى بقلب الدين ارسلان، قلب الدين ارسلان. هذا الحاكم كان طائعا لله تبارك وتعالى، واذا بالروم اوروبا يهجمون على المسلمين في قرابة 400,000 مقاتل، 400,000. هذه القصة في البداية والنهاية في الجزء 13 لمن أراد أن يرجع إليها. فإذا بقوام الكافرين 400,000 فارس أو مشرك، ثم يأتي وكان قائدهم يدعى أرمنيوس، فإذا به يرسل إلى قلب الدين أرسلان ويريد ويقول له يجب أن تسلمون بلادكم. فلا من قلب الدين أرسلان إلا أن جمع حوله وزرائه وعرض عليهم الأمر، فقال أو دلوه إلى أن ينادي في الناس أن حي على الجهاد. وإذا بالمنادي ينادي في المسلمين أن حي على الجهاد، يأتي إليه في اليوم الأول 20,000، 20,000 يريدون أن يجاهدوا في سبيل الله. هذا العدد لا يكفي لملاقاة 400,000. فإذا به في اليوم الثاني ينادي المنادي أن حي على الجهاد، فإذا بال20,000 يتقهقرون ويصبحون 15,000. لسه بنقول، يقول أنا أول واحد هجاهد، وحينما يكون الجد هو أول واحد يرجع. سبحان الله. فأصبح 20,000 15,000، فينادي في اليوم الثالث فيصبح 15,000. هم الذين ثبتوا على الجهاد، 12,000 أمام 400,000. كيف هذا؟ إذا نظرت إلى الأمر لن يصدق، ولكن إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ويتكفن، يلبس الكفن قلب الدين أرسلان ويتكفن معه 12,000 يتكفنون. وإذا في اليوم الأول تكون حربا طاحنة، حتى أنهم قتلوا منهم ما يقرب من 300,000. 12,000 قتلوا أكثر من 300,000، وأثر الباقون، اتأثروا. سبحان الله. ومعهم أرمنيوس قائدهم. فإذا بقلب الدين أرسلان يأتون إليه بقائد الكفار أرمنيوس. فإذا به يقول له قلب الدين أرسلان يقول له: ما تظن أني فاعل بك؟ فقال له: تقطعني إربا إربا. فقال له: ولو أنا مكانه وأنت الذي أطرتني ماذا كنت تصنع به؟ قال: كنت أقطعه وأأخذ كل جسم من جسمك جزء من جسمك وأضعه في بلادكم حتى يعلموا قوتنا. فقال له صلب الدين أرسلان: أنت أحقر من أن نستعمل سيوفنا معك، خذوه وبيعوه في الأسواق. فإذا يأخذونه ويبيعون الأسرى إلا قال: إن هذا الرجل أرمنيوس لا يريد أن يشتريه أحد، لا يريد أن يشتريه أحد. وإذا بآخر الصف حينما عرض على رجل قال: أنا أشتريه، أريد أن أستبدله بهذا الكلب الصغير، كان معه كلب صغير، فقال: أريد أن أستبدل هذا الرجل بهذا الكلب. فقال له المنادي: لا، حتى نذهب إلى عقائد قلب الدين أرسلان. فعرض الأمر عليه فقال: اعطوه إياه، مع أن هذا الكلب أوفى من هذا الكلب، أوفى، ولكن اربطوه مع الكلب واذهبوا به إلى بلاده. انظروا إلى العزة، عزة وقوة بالحق، لأنهم نصروا الله، فالله تبارك وتعالى ينصرهم. فنحن أيها المسلمون نحتاج اليوم إلى صدق مع الله. من المؤمنين رجال سبقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، ونحن ننتظر، نحن الذين ننتظر الآن، نحن ننتظر أن نصدق مع الله تبارك وتعالى في كل كبيرة وصغيرة. نسأل ربنا تبارك وتعالى أن يحفظ أمة الإسلام وأن ينصر أمة الإسلام على كل أعدائها. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم ثبت الأرض من تحت أقدامهم، اللهم ثبت الأرض من تحت أقدامهم، اللهم ارفع راية المسلمين، اللهم ارفع راية الإسلام يا رب العالمين، اللهم ارفع راية المسلمين، اللهم قوي ساعد المسلمين، اللهم قوي ساعد المسلمين، اللهم انصرهم على أعدائهم، اللهم انزل السكينة عليهم، اللهم ثبتهم يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احصوا الكافرين عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، إنك يا مولانا على ما تشاء قدير وبالإجابة لجدير. اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم كن معنا ولا تكن علينا، اللهم لا تتركنا لأنفسنا فنهلك يا رب العالمين، اللهم اجعلنا في كنفك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لوالدينا كما ربينا صغارا، اللهم ارحمهم رحمة واسعة، اللهم اشف منهم من كان مريضا يا رب العالمين، اللهم اشف منهم من كان مريضا يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ارحم من مات منهم رحمة واسعة، اجعل مآلهم إلى الجنة يا رب العالمين. اللهم اجعل المسلمين جميعا يعملون لطاعتك، اللهم اجعل المسلمين في كنفك يا رب العالمين. هذا وما كان من توفيق سمن الله وحده، وما كان من خطأ أو ذلل أو نسيان فمنه من الشيطان الله ورسوله منه براء وأكم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيم الصراط الرحمن الرحمكم الله استوى الصراط واعتدينه أقبل على الله ربكم وصلى صلاة موزعة. لا تجعلوا خرجات الشيطان أقرب ما يكون العبد من ربه وما ساجد، صلوا صلاة موزعة استوى. إلى الله تبارك وتعالى أن يثبت المسلمين وينصرهم على أعدائهم، إنه ولي ذلك والقدر عليه. استوى.

أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.